قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فالآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر. الآن اكتمل إيمان ولا الآن مؤمن؟ خد بالك، عايز أنبه على نقطة. كمال الإيمان ونقصه ده هنتكلم عنه في حتة الطبع، لو إن النبي بيقصد بهذه المحبة الطبع، لأن المحبة هم انقسموها على قسمين: طبع واختيار. طبعه إيه؟ واختيار. فإن كان النبي يقصد محبة الطبع، لا، فالإيمان إيمان كمال، لأنه لا يجبر أحد على محبة شخص أكثر من شخص في قلب أحد. يعني أنا ما عنديش زرار، فين الزرار بتاع الميكروفون ده؟ هو ده الزرار ده، ممكن أقفله الميكروفون يفصل، صح؟ أفتحه الميكروفون اشتغل. أنا ما عنديش زرار زي ده في قلبي أقول له، أدوس عليه أقول له حب ده، وبعد كده أدوس عليه تاني أقول له لا خلاص اكرهه. ما فيش زراير في القلب، متفقين يا جماعة؟ نعم. في زراير في القلب، فالقلب ده أنت مش بدماغك ولا بمزاجك تقدر تخليه يحب إنسان أو يكره، أو يكره إنسان. خدت بالك؟ بقول لك حتى الناس الحبيبة كده الكلام ده يعرفوه. الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يحفظه يا رب، أسهب في كلام عن الحب وضرب أمثلة كثيرة جدا في حب الناس بعضهم لبعض وحب العاشقين بعضهم لبعض. حتى أذكر اللي هو تكلم على قيس اللي هو مشهور في العالم أجمع، عارفين قيس طبعا ومحبته لليلى، ده اللي بيضرب بالمثل، يعني يقول لك قيس ابن الملوح، قيس ابن الملوح. فبيقولها في بعض الأبيات إيه؟ قالوا: تخير سواها فهي قاسية، فقلت: لا غير ليلاه ليس يرضيني، لو جمعت جمال الكون أجمعه في شخص أخرى وجاءت تناديني لكنت كالصخرة الصماء عاطفة، وقلت: هذا جمال ليس يعنيني، إن العيون التي هي بالوصل تضحكني هي العيون التي بالهجر تبكيني. معايا أنت في الأبيات دي؟ معناها إيه؟ أنا مش قادر، أنا مش معايا زرار أدوس على ده أقول له اكره. ما بقول له، هم بيقولوا له تخير سواها فهي قاسية، يعني هي موراك الويلات والويلات فأنت سيبها وخد. قال لهم: لا، ده مش مزاج أنا، ده مش إيه. ففي حاجة اسمها حب اختيار وحاجة اسمها حب إيه؟ طبع. أنتوا معايا يا جماعة ولا أنا سرحته؟ أنا بتكلم في نقطة الاختيار. أنا ممكن أختار كعقل، كعقل مش حب الطبع بقى، أصل حب الطبع أنا بحب ابني. حب الطبع لا، انا بحب نفسي اكتر من اي حد كحب طبع بقى. لو اتكلمنا عن الطبع اللي انا ما عنديش زرار ادوس عليه اقول له خلي طبعك يحب ده وخلي طبعك ما يحبش ده، لا ما فيش الكلام ده. لكن كاختيار اقدر عن طريق ايه؟ عن طريق العقل. حب اختيار ده اللي حصل مع سيدنا مين؟ عمر. كان حب اختيار ولا حب طبع؟ اختيار. هو لما فكر ان انا من انقذني من الضلاله الى الهدى كان مين؟ صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ مين اللي أنقذني الله به من النار إلى الجنة؟ يبقى الاختيار العقلي بيقول لي تختار حبا، يبقى أعلى الناس مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك أنت؟ لذلك بقى من يعني إيه؟ من شأن هذا الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أي شيء اختيارا، على نفسه. يعني لو قيل لك مثلا خش، النبي بيأمرك انت تخش تجاهد صلى الله عليه وسلم، احنا بنحب الجهاد يا جماعة؟ لا. ربنا قال كده والله، ها كتب عليكم القتال، يبقى كله بيكره ولا ما بيكرهش؟ يعني ما بنحبش احنا بايه كطبع، انت بايه بتكره، كاختيار بحب. انتوا واخدين بالكم من الفرق؟ ربنا اتكلم في اي سوره البقره اتكلم عن الاختيار وعن الطبع. والله انتوا لو مركزين عليها هتجاوب على طول على الطبع، لو انتوا مركزين هتجاوب على طول. في سوره البقره كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ده حب ده طبع ولا اختيار؟ طبع. الطبع هو اللي بيكره. لكن انا بقى لو جيت بقى اتكلمنا على الاختيار وهو الحديث اليوم وباب اليوم، لو كنا على الحب الاختيار، ها يبقى النبي يقول لي جاهد وتقتل في سبيل الله، هختار ايه؟ هيبقى عندي حب للقتال اللي هو اصلا في طبعي مكروه، يبقى عنده حب للقتال اللي هو في طبعه ايه؟ مكروه. خدت بالك؟ ده الكلام. نفي الايمان تماما بالكليه بنتكلم عن حب الاختيار مش حب الطبع. خلاص؟ يبقى الباب اللي بيتكلم فيه الامام النووي ده بالله عليكم لو حد نقطه كده مش واصله له يكلمني يعني احنا مع بعض. يحب الطبع بس يا دكتور. طيب الطبع ده مش هنأخذ عليه مثلا؟ لا لا تؤاخذ عليه. مش هو يعني زي القلب حب على عكس ما يرضي الله؟ لا صلي على النبي. ما هو ده انت طالما انت هتحب خد بالك من النقطه دي كويس جدا. طبعا انا بتكلم على حب الطبع. ماشي. ما هقول لك لو انت هتحب على خلاف او على مراد الله ورسوله، على الخلاف او على المراد، ده ما بيخشش في حب الطبع كلاهما. ما اختيارك، ما هقول لك حاجه، حب ربنا وحب النبي وعدم حب ربنا وعدم حب النبي كلهم مش داخلين في الطبع اصلا. كلهم سواء حبيت او كرهت، يعني بيكرهوا النبي وكفرين بالنبي، ده طبع ولا اختيار؟ اختيار مش طبع، ملوش علاقه بالطبع. اللي بيحبوا النبي وبيفانوا نفسهم في حب النبي، اختيار ولا طبع؟ برضه اختيار. يبقى احنا عايزين نقول بدايه ان حب الطبع ملوش علاقه خالص بالدين، ملوش علاقه خالص بربنا وبالرسول وبالدين اصلا. حب الطبع ده انا بحب ابني، بحب ابويا، خدت بالك انت، بحب نفسي. زي خوف الطبع. شفت بقول لك بعض البني ادمين يقول لك ايه، انت بتخاف، انت جريت ليه لما الكلب جرى وراك؟ طبيعي الجبل اللي هو الطبع، طبيعه ان انا. طب ما سيدنا موسى خاف ولا ما خافش؟ اول ما شاف حي عمل ايه؟ فاوجس في نفسه خيفه. موسى النبي المكلم اللي هو ما شاء الله النبي لما جه وصفه في الاسراء والمعراج قال ايه؟ رايت موسى كانه رجلا طوالا ضربا جعدا كرجال شنوءه، ها طوالا ادم يعني اسود، بيوصفه حاجه كده، حاجه كده ما شاء الله، حاجه ضخمه كده، ضرب الراجل وكز وموته. ده سيدنا موسى ده بيخاف. كطبع، كطبع في خوف جبلي، تخاف من الاسد، تخاف من الذئب، ده خوف جبلي طبع. زي حب الطبع بقى ايه؟ انا احب ابني، طبيعي ان انت هتحب ابنك. بحب نفسي، طبيعي جدا تحب نفسك. ما فيهوش بقى اختيار، اختار الدين ولا ما اختاروش، ده ملوش علاقه بده. وصلت كده يا عمي؟ ده حاجه وده حاجه تانية خالص. لذلك انا عايز اقول بس ايه، ان العنوان اللي عنوان بيه النووي ده بيتكلم عن حب ايه؟ الاختيار اللي هو داخل في دين الله عز وجل. خدت بالك؟ اهو بيقول لك ايه، واطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبه. يعني لو خيرت بتحب النبي كاختيار بقى واوامر النبي وتبدي النبي على نفسك، ولا وقلت ولا مفيش ايمان خالص، مفيش ايمان خالص. خلاص زي ما سيدنا عمر قال له كده. هو استدل هنا بحديث ايه؟ طبعا هو حديث انس على ما اذكره، حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حب الاختيار. انا عايز اقول لك الكلام اللي قالوا العلماء هنا، كان النووي قال: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. ما تقدرش تغير اللي في قلبك من حبك لنفسك، ما تقدرش، دي حاجة أنت لا اختيار لك فيها أصلا، حاجة لا اختيار لك فيها. قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك. ده كلام النبي لمين؟ لسيدنا عمر. لا تصدق في ايه؟ في حبي حتى تفني. زي الجهاد، هو الجهاد، كلام على الجهاد يا جماعه. لو النبي طلب منهم يموتوا نفسهم كان هيعملوا ايه؟ هيموت نفسه، تهلك نفسك في مرضات رسول الله. هو ده الحب اللي بيعنيه مين؟ حتى اكون احب اليه من والده وولده. واحد بيسال احد العلماء عن الحديث ده يعني، فبيقول له: انا خايف اكون مش من هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم يعني. فقال: ارايت لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ليقتل، قدم ليه؟ ليقتل، اتفتديه بنفسك؟ قال: إي نعم والله. قال أتفتديه بولدك؟ قال إي نعم. قال فلا بأس، يعني أنت كده تمام مية مية، فلا بأس. قال الحمد لله، تفضل مولانا. قال الحمد لله الذي أراحني بك، يعني الحمد لله أنت ريحت قلبي. أنت مش كلنا، أنا مش كلنا هذا الرجل يا جماعة، ولا مش كلنا؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم قدم ليقتل وقالوا لك أنت هتتقتل مكانه، ها توافق؟ يبقى الحمد لله أنت بخير. قالوا لك لا ابنك هتقتل مكانه، أنت موافق؟ موافق؟ يبقى الحمد لله أنت بخير. خلاص؟ قد ده الحب الاختياري. وتؤثر رضايا على هواك، ده كأن النبي اللي بيقول يعني، وتؤثر رضايا على هواك وإن كان في هلاكك. وقال ابن بطال والقاضي عياض: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام. ودي قليلة جدا لما يكون أنت بتحب إنسان وبتجله وبتعظمه، بتكون في الغالب في أمراء العدل، يعني الناس اللي بتعدل تكون أنت بتجله وبتعظمه في نفس الوقت بتحبه، نادرة جدا. كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. ده كلام القاضي، كلام القاضي عياض. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدانا من الضلال. شفت أنت حديث البخاري: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب وهذا الفراش، عارفين الحديث ده؟ عايزين يعملوا إيه؟ يقتحمون فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأقول هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبونني وتقحمون فيها، تغلبونني وإيه؟ وتقحمون فيها. ده هو عمال يقولك ابعد عن النار، ابعد، ما هو مش فاهم. الفراش هيفهم؟ الفراش مش فاهم. حديث البخاري ده، هم ان عايزين يخشوا في النار هو بيزب عن النار صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي عياض: ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلم نصرة سنته والزب عن شريعته. هو ده الكلام بقى يا جماعة. انت ايه دلالة حبك ليه؟ شوف عبد الجيد حطيت نص معلقة سكر، جزاك الله خير. اشرب ميه الاول، عطشان والله انا جاي عطشان. الواحد في الشتاء يا جماعة بيبقى ممكن يقعد يومين ثلاثة ما يشربش كده، يبقى ناس ان هو يشرب الميه. يا جماعة الميه، حد يشرب؟ جزاكم الله خير. كان انس يتنفس في الاناء ثلاثة، صح؟ تنفس في الاناء ثلاثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس احدكم في الاناء. مش ده حديثين في مسلم؟ احنا جاوبنا على الحديثين دول يا شيخ هاني على منبر قبل كده. حد عنده جواب للحديثين دول؟ اتفضل يا عم رمضان. تنفس في الناس اصلا يعني ياخد، ايوه كده، ايوه كده، هو يعني تنفس على النفس ويخش جوه الانام. الله ينور عليك، الله ينور عليك. هو الحديثين تحس ان هم عكس بعض، هو مش عكس بعض ولا حاجه. النبي انس يقول لك ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا، يعني بياخد كده ياخد نفس ويشرب الثالثه وياخد نفس. تمام. هو نهى ان يتنفس احدكم في الناء، يعني نفسك ما يخشش جوه المي. ومن محبته نصرة سنته صلى الله عليه وسلم. طب احنا عندنا حديث في مسلم بدايه يعني عن حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم قال: إن من أشد الناس حبا لي أناس يأتون من بعدي، أو يكونون من بعدي، ها، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ثم لا يراني. ده حديث مسلم، ده حديث الإمام مسلم. تاني الحديث: إن من أشد الناس حبا لي أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. دي علامة حب يا جماعة، انت اللي هو عايز يشوفه، يعني رؤية في المنام. طبعا الحديث ده فيه خلاف في التفسير نفسه، تفسير الحديث، او يشوفه حقيقة، يا اما رؤية في المنام ده كلام، او يشوفه حقيقة ده كلام تاني. يود احدهم لو رآني بموقف واحد، يقعد معايا مرة واحدة ويشوفني ويعني ما شاء الله ربنا مديله من الأموال عمارات، ومديله من الأولاد زي أنس بن مالك كده 100. أنس كان بيقول لك كده، أنا كان إن ولدي وولد ولدي لا يتعدون اليوم نحو 100. نحو كم؟ عددهم 100. ياخدوا 100 وياخدوا عقاراتي وأموالي وكل ما أملك. وأشوف النبي إيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أنت متخيل الحديث؟ هو بيقول لك ده من أشد الناس حبا لي، أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله كلهم، بس يشوفه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. دي علامة من علامات الحب. حديث مسلم أيضا قال اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وأحبابي رجال يكونون من بعدي. ها؟ لا لا، ما هو ده حديث احنا قلناه. يؤمنون بي ولم يروني. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له إبل، لا إبل محجلة بين ظهري إبل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ مش إبل، خيل. أرأيتم لو أن رجل له خيل محجلة بين خيل دهم بهم، يعني شديدة السواد. شفت الفرس اللي هو أسود أسود؟ ها الفرسان كلها قدامك يوم القيامة سود، سواد في سواد، وانت الخيل بتاعتك كلها سود بس رجليها وإيديها أبيض ورأسها كلها إيه؟ بيضة. التحجيل ده فين يا جماعة؟ تحجيل في الوجه، تحجيل هنا في الوجه. عشان كده بتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنكره ابن عثيمين إن هو يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إيه؟ حد يذكرني يا جماعة. إن أمتي يأتون يوم القيامة إيه؟ غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. مش ده حديث أبو هريرة في الصحيحين؟ أبو العثيمين يقول لك لا، الكلام الأخير ده مش كلام النبي، ده كلام أبو هريرة، لأن الكلام لا يصح كلغة. يعني ده كلام ابن عثيمين، والله العظيم مش كلامي، ده كلام ابن عثيمين. يقول لك ليه بقى الجملة الأخيرة دي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال لك لأن الغرة لا تطال، ليس فيها إطالة. الغرة اللي هي إيه؟ من منبت الشعر المعتاد إلى فين؟ إلى أسفل الذقن، ومن الأذن للأذن، مش ده الحد بتاع الوجه، من الأذن هنا للأذن، ومن منبت الشعر المعتاد، عشان ما تقوليش من آخر الشعر، ما ممكن واحد يبقى أقرع مش هيعرف يجيب آخر الشعر، هيجيب من قفاه. لا، منبت الشعر المعتاد فين؟ هنا. يبقى الوجه من هنا لغاية هنا، ومن هنا لغاية هنا، خلاص. في إطالة ينفع تزود في الوجه؟ ما ينفعش. طب الغرة بتكون فين؟ الغرة كلها يا سيدنا. التحجيل هو اللي بيكون في الإيدين والرجلين، التحجيل إيدي ورجالي دول محجلين. أنا أطول في التحجيل ماشي، لكن أطول في الغرة؟ هطول إزاي؟ في يعني همسح راسي مثلا مع وشي؟ مش هينفع. هي أصلا الراس نفسها ليها حكم في الوضوء ولا ملهاش؟ ليها حكم في الوضوء، فينفعش بقى أطول في الغرة. الغرة خلاص هي متحددة، مفيهاش إطالة. عشان كده بقول لك ابن عثيمين الكلام ده مش كلام النبي، ومش عليه نور النبي، لأن كلام النبي عليه إيه؟ عليه نور. فما تقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لا دي مش بتاعة النبي، دي كده مش بتاعة النبي. الغرة لا تطال أصلا. إيه هي اللي بتاعة النبي؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ده حديثنا بقى، ده حديث الناس اللي بيحبهم دول. كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال رأيتم رجل له خيل محجلة بين خيل دهم بهم. الخيل المحجلة دي أربع رجول فيها بياض، ووش فيه بياض، مش هيبقى باينين يوم القيامة؟ باينين. فهو يعرفهم ازاي؟ من الوضوء. طب الناس بقى اللي ما تتوضاش، الناس اللي ما بتصليش، قول لي بقى، قول لي بقى، لا قول لي النبي هيعرفه ازاي ده؟ اقول له اصل هو بيقول لك ان ده من امه النبي، طالما بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، النبي هيعرفك ازاي؟ انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله وانت ما بتصليش، وما عمرك ما توضيت. اقسم بالله يا جماعه، في ناس معديه السن معدي، والله بقسم بالله سن معدي 60 و70 وما ركع لله ركعة. أقسم بالله زي ما بكلمك أنا كنت الجملة دي يعني جوايا ريب منها غاية ما شفت بعينه وتأكدت. في ناس والله ما بتركعها ولو تحايل عليه لو بصت رجله كده ما يرضى يخش يعتب عتبة المسجد، كأنه بينه وبين المسجد يعني طار. هيخش ممكن ما يخش والله، ممكن يغرق في البحر السمك ياكله ما يخش، مش ممكن. ممكن يكون طاير بالطيارة ها والطيارة تتفجر في الهواء ويتقطع 100,000 حتة ما يروحش أي حتة خالص. ممكن برضو ولا مش ممكن؟ مع كلمة ممكن دي كلمة كبيرة وواسعة، فممكن بقى نقعد نقول ممكن للصبح، خدت بالك؟ ممكن ما يخشش أصلا، ربنا ما يردش يعني ذلك. فدي دي الناس اللي بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، دي من أشد الناس حبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عايز تتأكد إن النبي بيحبك صلى الله عليه وسلم، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع هو العمل أصلا لا يقبل إلا بإخلاص واتباع، الركنين بتعود قبول العمل. تحفظهم، أنا عارف إن أغلبكم حافظ الركنين دول، بس اللي مش حافظ يحفظ. ركنا قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والإيه؟ يعني إيه إخلاص ومتابعة؟ أن أنا أبقى عملي خالص لوجه الله، لا أبتغي به إلا الله. مش اللي هو حديث أبو هريرة اللي هو في مسلم يقول لك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار رجل أنفق في سبيل الله وربنا سبحانه عرفه ونعمه فعرفه ما فعلت فيها، قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه ابتغاء وجهك، قال كذبت ولكن أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيقذف في نار جهنم. وقارئ للقرآن، ما قرأ القرآن إلا ليقال قارئ وقد قيل فيقذف في نار جهنم. ومجاهد في سبيل الله مقاتل، ما قاتل إلا ليقال جريء وقد قيل فيقذف في نار جهنم. دول أول الأصناف اللي هتخش نار جهنم، تخيل أول ثلاث أصناف يخش نار جهنم. فلازم الإخلاص والمتابعة. إيه المتابعة دي بقى؟ إن أنت يكون كل حاجة بتعملها على هدي مين. لسه والله قبل المغرب كنت بسمع فتوى لابن عثيمين أنا عارفها، بس أنا بحب أسمع الراجل يعني، وقعدت اسمعها والله وانا عارف كل كلمه هيقولها. يعني الواحد لازم طبعا من المذاكره بيسالوه هل ينفع مولانا يروح من التنعيم يعمل عمره لابيه بعد ما عمل عمره لنفسه؟ راح قال الشيخ علي بنفس النص كده، لا لا لا. قال له كم لا كده؟ قالوا ثلاثة. ولا حتى الفيديو كده مكتوب عليه كده ثلاثة لا. ها لا ليه عم الشيخ؟ قصدك الخير الهدي هدي مين يا جماعة؟ ما تجاوبوا يا جماعة، خير الهدي هدي مين؟ يمكن أنا سمعي تقيل محتاج أركب سماعة. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حمزة ولا ما كانش بيحب حمزة؟ صح؟ أشد الحب يعني. لما صلى عليه صلى عليه صلاة جنازة كتير، سيدنا حمزة اتصلى عليه صلاة جنازة كتير، ها حزن عليه حزنا شديدا، وصلى عليه كذا مرة صلاة جنازة، وراح مخصوص لشهداء أحد وصلى عليهم كذا مرة، لدرجة ان ورد في الأدلة في الأحاديث ان هو صلى على صلاة جنازة 9 تكبيرات، 9 تكبيرات. خدت بالك على سيدنا حمزة ده كان بيحب السيدة خديجة ولا ما كانش بيحب السيدة خديجة؟ ومع ذلك ما عملش ولا مرة في حياته عمرة للسيدة خديجة، ولا مرة واحدة عمل عمرة سيدنا حمزة. ها ما وراتش يا جماعة يعني. الشيخ أنا عايزك تسمع الشيخ مش عايزك تسمعنا، انزل كده واسمع الفيديو ده للشيخ هتقتنع بكلام الشيخ، لأن خير الهدي هدي مين؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقوليش بقى هدي تاني بعد هدي النبي، يبقى إخلاص ومتابعة. أنا بعمل خالص لله وجه الله، مش عايز حاجة من حد، ده لله. رقم 2 بعمل على طريقة النبي، ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، حزو القزة بالقزة ورا بالظبط، مش مش مش على هدي فلان ولا هدي علان، لا ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت الاثر ده يوم الاثنين اللي فات، ابن عباس بيقول له قال ابو بكر وقال عمر قال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، او اقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال ابو بكر وقال عمر؟ انا بقول قال رسول الله تقول ابو بكر وعمر؟ دلوقتي انا مش عايز اقول لك بس بيقول فلان وعلان لهم من يعني حاجه لا تذكر اصلا وبيستدل لك بيقول لك الشيخ قال. شيخ مين اللي قال؟ قال رسول الله. ومن محبته نصرة سنته، مش الترياق على سنته. عايزين نقف والله العظيم عايز اقف مع الكلمه دي، لسه في كتير والله بس عايز اقف مع الكلمه دي واقفه. مش الترياق على سنته، انت تبقى ماشي في الشارع وبعضهم يتريق على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عارف ان هي سنه النبي. لا يا ابني انت مش لاقي مصحي، لا يا ابني تحلق المقشه اللي انت مخليها في وشك دي، والله نفس الكلمه كده بتتقال. مش لاقي انت يا ابني، مش انت ما رحت عند الخياط ما لقيتش مش عارف ايه زياده متر وقماش زياده تكمل الجلابيه بتاعتك دي. هو عارف ان دي اصلا الشخص ده عامل دي عشان خاطر النبي ومقصر جلابيته عشان خاطر النبي صلى الله عليه. والله يا جماعه اجمع العلماء الائمه الاربعه، انا قلت الكلام ده هنا هقوله تاني وثالث وعاشر، اجمع الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد على ان اطلاق اللحيه واجب آسم من حلقها، اجمعوا على ذلك الاربع مذاهب. وراجع ورايا لو انا راجل كذاب، راجع ورايا خلاص، انا بقول لك اهو راجع ورايا، وهو يعني النت ما خلاش لحد ايه، الله ينور عليك. فراجع راجع كلام اللي انا بقوله عن الائمه الاربعه ده، خدت بالك؟ التقصير دون ورد فيه 11 حديث صحيح، تقصير الثياب. لدرجه ابن عمر بيقول وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ازار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ثوبك، فرفعته فقال ارفع، فما زلت ارفعه. فقال له الراوي عن ابن عمر اللي بيروي الحديث عن ابن عمر، قال الى اين يا ابا عبد الرحمن؟ قال لك ارفعه لغايه فين؟ قال الى انصاف الساق. الى ايه؟ انصاف الساق. ده حديث رواه مسلم في صحيح. حديث ثاني اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، حديث ام سلمة قال ازره المسلم، صراحه بقى كده ازره المسلم الى نصف الساق، فما بينه بين نصف الساق والكعبين فلا حرج عليه، فما تحت الكعبين فهو في النار. حديث رواه البخاري في صحيحه. مش عايز اقول لك ال11 حديث، مش ده مش وقت، مش كلام على ال11 حديث، بس عايز اقول لك ان الموضوع جد خطير، مش كما تتخيل الناس ان الموضوع احنا بنعمله كده وخلاص. لا ما احنا عارف لو الموضوع سنه، انا هقول لك انا عن نفسي، لو الموضوع سنه كاستحباب يعني اقصد، لو انها مستحبه فقط، اللحيه دي مستحبه وتقصير الثياب ده مستحب مش فرض، انا اللي بديك درس دلوقتي اهو صدقني هتلاقيني حالق لحيتي ومطول جلابيتي، وما عرضت نفسي كل شويه والتانيه تعالى وروح تعالى وروح تعالى وروح وريحت دماغي، والله العظيم زي ما بكلمك الموضوع احنا غاويين تعب، يعني احنا غاويين تعب قلب، احنا كناس يعني انا ملتزم بسنه النبي، انا غاوي تعب وغاوي قرف؟ مش غاوي ولا تعب ولا غاوي قرف، بس الموضوع خطير، في نار، النبي بيتكلم عن نار، جنه ونار صلى الله عليه وسلم. ومن محبته نصرة سنته صلى الله عليه وآله وسلم والذب عن شريعته. فلما تلاقي نفسك كده طلع واحد من الكلاب وعمال يسب في السنة طبعا والطعن في السنة على أشده في هذا الزمان، هو المقصود رقم واحد ورقم اثنين ورقم عشر ورقم مية ورقم ألف ان هم يسقطوا حاجة اسمها سنة. القرآن مش هيقدروا يجوا جنب القرآن، لان لو جم جنب القرآن الناس هتاكلهم، فنيجي جنب ايه؟ السنة، ونقعد ننهش في السنة. كلاب بقى بتنهش ليه؟ لان انت لو اسقطت السنة انت اسقطت الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت القرآن ومثله معه، القرآن وزي القرآن معه، ليه؟ الحكمة اللي ربنا ذكرها في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إيه اللي نزل إليهم؟ القرآن. أنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ السنة. أنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ لتبين للناس، لأن السنة دي ربنا جعلها مبينة. والنبي أصلا عند أهل الشريعة لو تقرأ عنه أول وصف ليه في الشريعة وصف المبين، والله يا جماعة ده أول وصف، يعني ليه اوصاف كتيره جدا، اول وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو اسمه المبين. اسمه ايه؟ لان هو جه عشان يبين لك مراد الله عز وجل منك، وما خلقت الجن والانس الا، هو جاي يقول لك الكلمتين دول، ربنا ما خلقكش غير عشان تعبده. ايوه يا رسول الله، اعبده ازاي يا رسول الله؟ ارايت اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ اتعلمنا انا ما اعرفش، مش حديث أبو هريرة؟ مين اللي بيسأل؟ أبو هريرة. بقول له أنا بشوفك بعد ما تقول الله أكبر ما بتقرأش القرآن كده على طول، بتقعد فترة ساكت مركز فيها. مين أبو هريرة الحتة دي؟ قال له يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تبالك دي اسمها السنة يا جماعة، دي السنة. كيف أصنع؟ أرأيت لو أني رأيت رجلا مع أهلي يعني في فراشه يزني بامرأته أقتله فتقتلوني أم كيف أصنع؟ ده سؤال محتاج المبين، هو اللي بينه. مين اللي هيبين؟ قال تعالى، أنا طبعا بنجز لك حديث وائل ابن حجر ده اللي في صحيح مسلم، بنجزه لك يعني حديث عويمر العطفاني. أجي النبي قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أتقتله فيقتلونه أم ماذا يصنع؟ فلو سكت عن مثل هذا، سكت عن هذا، سكت عن كبير. عايز يعرف دينه إيه؟ بيدين بيقول له إيه؟ قال تعالى فقد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن تعالى وتلا عليه آيات سورة النور اللي هي إيه؟ آخر آيات سورة النور، أول صفحة سورة النور. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. مين اللي نزل الآيات ومين اللي بين الرجل الحكم؟ بيجي عند الرابعة بيقف عند الرابعة بعد والله العظيم رأيتها تزني، والله العظيم رأيتها تزني، والله العظيم رأيتها تزني، والله العظيم رأيتها تزني، أربع مرات بيتوقف عند الخمسة. مين اللي حط الوقفة دي ويبين الوقفة؟ قال الراوي قال فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وجعل يذكره بالله قبل ما يحلف الخمسة لأن دي هتبقى، وقال له هذه الموجبة هتوجب عليك غضب الله لعنة الله. فقال لا والله يا رسول الله ما كذبت عليها، والله ما كذبت عليها. تبالك ده أحد الثلاثة الذين خلفوا، خلي بالك جت هي حلفت وجت عند الرابعة تلكأت ذكرها النبي، بقى النبي اللي بيذكرها خلي بالك هذه الموجبة هتوجب إيه غضب الله عليك، وعد يذكرها وإن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. فتلكأت ثم قالت لا أفضح أهلي سائر الليل أو سائر اليوم، ثم حلفت أنا هفضح أهلي أقول أنا زنيت وأفضحهم بعد ما تلكأت. ها الشاهد إيه يا جماعة؟ أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم في الشريعة لا تعد، والله العظيم أنا عايز أقول لك مئات مئات مئات الأحاديث، مئات الأحاديث يزعمون أن معه الأنهار المائي والعسل. قال هو أهون على الله من هذا، المغيرة بن شعبة بيسأل عن المسيح الدجال، ما سأل النبي أحد عن المسيح الدجال أكثر ما سألته أنا، أكثر أحد سألته. فقال يا بني وما ينصبك منه، أنت خاف منه ليه؟ قال سمعت أن معه أنهار الماء وجبال الذهب. قال هو أهون على الله من هذا، أهون على الله من هذا. مين هيبين حلال وحرام؟ المبين صلى الله عليه وآله وسلم. الزب عن شريعته انت الله مش عارفين نقول والله يا جماعه في الزمن اللي احنا فيه ده، نسأل الله العفو والعافيه، مش عارفين. كل ما حد بيتكلم، كان زمان في قنوات اسلاميه كنت بحب جدا حد كان اسمه احمد ومعاذ في قناه، كانوا بيرد رد علمي كنت مبسوط جدا منهم، هما الاثنين شباب صغيرين. فاكر انا كان الكلام ده من زمان يعني، مش قناة الايه يا جماعة؟ قناة ايه؟ لا مش الحكمة، لا الصفا. الله ينور عليك، الله يفتح عليك. كان في احمد ومعاذ، مش عارف الغدرة، الغدرة شغالين، الله اكبر عليهم، انا انصح بهم والله، انا بسجل لعل تسجيلي دون يوصل للناس كلها. اسمعوا الاثنين دول يا جماعة بيزبوا عن شريعة الله عز وجل، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحاح. يعني يطلع واحد بيكلم ناس صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بيكلم ناس ما بتقرأش أصلا، ها، ويقول له هات لي ذكر صلاة الظهر والنبي أن في صلاة اسمها صلاة الظهر في السنة. أنت كأحد واحد قاعد قدامي دلوقتي هات لي حديث، معلش أنا آسف يا جماعة أنا آسف، هات لي واحد فيكم هيجيب لي حديث ها مذكور فيه صلاة الظهر، حد هيجيب حديث؟ حد هيجيب؟ احنا قاعدين كده زي ما بيقولوا كده لو صحت الكلمة يعني على الله قاعدين كده وبنسمع، لكن هم ما شاء الله تحقيق وبحث، وتلاقي رد منهم يجيبوا لك 10 أحاديث موجود فيها صلاة الظهر، جهد وتعب ومجهود وزب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دول واقفين يا جماعة، كان تقريبا البرنامج ساعتها اسمه قرار إزالة، تبقى انت بيجيبوا شخص شخص بقى عمال يهد في السنة وهم يعملوا له قرار إزالة ويجيبوا له الكلام بقى من الصحيحين. خدت بالك انت؟ كانوا عاجبيني جدا بصراحة، انا تعلمت منهم كثيرا يعني. خدت بالك؟ زب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتمني ها؟ صلاة الظهر بس؟ اه اقول لك صلاة الظهر. طبعا الاحاديث كتيرة جدا في صلاة الظهر والعصر، وانا احفظ حديث جابر بن عبد الله اللي هو الذي وفى، واحفظ حديث ابي برزة الاسلمي. الاثنين بيتكلموا عن الصلاة الخمس اصلا، ابي برزة وجابر. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والفجر كانوا أو كان يصليها بغلس. خدت بالك؟ ده من ضمن الأحاديث، وحديث أبي برزة الأسلمي نفس الحديث كده. طبعا الأحاديث بالعشرات، بس هم بيتكلموا ناس ما بتقرأش، الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم ناس ما بتقرأش أصلا. يقول لك هات لي في الكتاب، هات لي في القرآن إن المسيحيين هم من أهل الكتاب. إيه الجهل؟ انت بتكلمني في مشكله ان هم بيكلمونا في اصول يا جماعه، بيكلمني في اصول واحد طالع اسمه كريمه ويعني لابس عمامه الازهر، والناس اللي بتعصب الازهر انا بتعصب للازهر زيك، وانا مدخل علي ازهر على فكره، وانا بحب الازهر. اوعى تفكر انا ما لا انا مش بتكلم كده، لا الازهر فيه ناس والله العظيم الضفر بتاعها اللي بترميه في الشارع ده ب 100 الف واحد زي، بس في ناس معلش يعني عشان زي ما كما قالوا قديما رجل بألف وألف بخف، في راجل بألف راجل وفي ألف بإيه بشبشب بنعل بجزمة، في ألف واحد بجزمة وفي واحد بألف واحد، رجل بألف وألف بخف. إيه احفظ الأمثلة بتاعت الناس بتاعت الأديب، احفظها الأمثلة هتنفعك. رجل بألف وألف بخف، فلا يجي واحد زي كريمة ده ويقول لك إن النصارى في الجنة. نصارى إيه اللي في الجنة؟ ما نحن بنعبد. طب ما خلاص بقى، ما اروح بقى اشوف شهواتي ورغباتي بقى واخش الجنه انا بقى، انت بتضايقني ليه يا عم؟ وانت حابسني في الدنيا ليه؟ ما انا في الدنيا كمؤمن محبوس، مش الدنيا دي سجن المؤمن وجنه الكافر؟ يعني احنا مستحملين الحبسه اللي احنا فيها دي ليه؟ عشان اخش في الاخر الجنه، صح ولا غلط؟ طب اما انا ابقى نصراني وزنا وخمر وفجور ودلع ورقص واغاني وكل ما يشتهيه تشتهي الأنفس في الحياة الدنيا وفي الآخر أخش الجنة؟ يا سلام يا سلام، وفي الآخر إحنا الاتنين مع بعض. طب ما يلا بينا بقى، إحنا قاعدين ليه؟ أنت قاعد لابس لي كده أحمر وأخضر وقاعد عمال تكلم في الناس حلال وحرام ليه؟ ما خلاص بقى، ما لا حلال وحرام، وفي الآخر كده كده إحنا إيه؟ هنخش الجنة. فخلاهم حتى العقل يرفضه، حتى العقل نفسه يرفضه، ويقول لك لا الراجل ده بيدفع بيزب عن شريعة، ده عقدته يا مولانا كفر. الأزهر نفسه رفع عليه، الأزهر نفسه كما قال الشيخ، الأزهر نفسه رفع عليه قضية. النصارى في الجنة؟ لا. وبيقول لك ايه؟ بيستدل بآية في كتاب الله. قمة الجهل، انت بالله عليك خدت دكتوراه بالآية، انت بتستدل بآية ملهاش علاقة خالص، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيستدل بالآية دي على ايه؟ علينا النصارى هتخش الجنة، وإنا لله. زي ما كان ميزو، عارفين ميزو بتاع التحرير، الشيخ ميزو اللي عدنا ساعتها قعد مصر كلها تتري عليه، بيستدل فكرني بالاستدلال بتاع ميزو. طب قعدت اضحك ضحك اول ما سمعت استدلاله في القناة، والله ضحكت ضحك مش عارف اقول لك، انا كدت وان استلقي على ظهري من كثرة الضحك. بيستدل عن ان احنا ما نلزمناش احاديث رسول الله اصلا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تخيل الآية دي يستدل بيها أنه ما فيش أحاديث، ها؟ فبأي حديث، طب حديث دي يهبل، مقصود بيها حديث النبي. حديث يعني بأي كلام، يعني بأي كلام أنت هتؤمن بعد كلام ربنا، مش مقصود حديث يعني حديث النبي يهبل. والله الناس تخلي الناس بتخلي الناس تخلينا نخرج عن شعورنا. بقول لك وتمني حضور حياته صلى الله عليه وسلم، فيبذل ماله ونفسه دونه، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم في شك في إيمان الشخص، إذا انتقص من النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه مش هقول غير صحيح، منتفي منتفي. خلال من زمان كنت واحدة صديقة الوالدة زمان الله يرحمها، والله كانت قالت لي كلمة غريبة، كنت لسه ما التزمتش يعني ساعتها، كنت صغير بس أعقل. تقول لي تقول لي أقول لك الصراحة يا محمد، أنا بحب رب أنا بحب النبي أكتر وما بحبش ربنا، أو بحب ربنا كده يعني كلام زي كده، بحب النبي أكتر ما بحب ربنا. إيه الكلام الجهل ده؟ ما هذا الجهل العميم؟ طبعا هي جهلة، طبعا في حاجة اسمها أحب النبي وما أحبش ربنا؟ ده إحنا ده هو ربنا هو اللي بعث النبي، هو اللي خلق النبي، الله هو الرب والنبي عبد صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا عبد، رب وعبد كيف يشتبهاني، رب وعبد كيف يشتبهاني. ده العلماء تكلموا، لما تكلموا في النقطة دي تكلموا على بعض الناس اللي بتكتب لك الله محمد، لا في المحراب هنا الحمد لله هنا مكتوب الله الله، لكن تخش أغلب المساجد تلاقيها مكتوب إيه، الله محمد. أجعلت النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله الله محمد؟ ده من الجهل يا إخواني، هذا من الجهل. ده النبي أنكر على الخطيب اللي خطب في خطبة النكاح، قال إيه الكلام ده صحيح صحيح مسلم، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. الكلام ده في حاجة؟ ها؟ في؟ ايه بقى اللي ايه يا شيخ هاني؟ اه الله ينور عليك يا شيخ هاني، انت فقيه يا شيخ هاني والله. ما انا هقول، ما انا مش هسيبك كده عم السيد، اشرب بس اليانسون اللي هيترمي ده. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، خلى ربنا ربنا والنبي في ضمير واحد. هنا قال ايه بظاهر الاسم الله ورسوله، أسماء اهي، الله اسم ظاهر والرسول اسم ايه ظاهر، فين الله والرسول في الجملة؟ ومن يعصي المفروض يقول ايه؟ ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فالنبي راح اول ما سمع كده غضب، قال له بئس الخطيب انت، بئس الخطيب انت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. انت هتجمعني انا وربنا في ضمير واحد؟ ها؟ قول له قول لي قول لي يا عم، انت قلت لنا الحديث اللي فات، حديث مين اللي فات يا جماعه؟ ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، اهو النبي نفسه جمع الاثنين في ضمير واحد، قال لك ايه سواهما. ها بيتكلم هنا عن ايه؟ عن ثلاث من كنا فيه وجد طعم الايمان، صح؟ ما ابن حجر ده من ضمن الاشياء اللي انا اللي فاتت ما اتكلمتش فيها اصلا، احنا اللي فات مره فاتت في ثلاث صفحات عديناهم، خدت بالك؟ فابن حجر جاوب اجابات جميله جدا كثيره جدا، والله انا ممكن اقراها عليك. قال لك وفيه دليل على انه لا باس بهذه التثنيه، واما قوله للذي خطب ومن يعصيما بئس الخطيب انت، فليس هذا من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. كلام جميل ده من ضمن الأجوبة، لأن هو جاوب أجوبة كتيرة جدا، هو لهلك دلوقتي أن أنت في الخطبة أنت محتاج أن أنت إيه توضح خطبة، هو بيخطب خطبة محتاج يوضح للناس، فيقول بقى الله ورسوله، لكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم محتاج الإيجاز. كلام النبي كله مبني على إيه يا جماعة؟ على الإيجاز، الله ينور عليك، إن الجملة الكبيرة خلالك إيه؟ عشان تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جوامع الكلم، يقول لك جملة أنت تشرحها في كتاب كامل، جملة واحدة تشرحها في كتاب. لذلك أوتي جامع الكلم. فالمطلوب النبي الإجازة ولا الإجازة؟ لكن غيره مش ده من ضمن الأجوبة. من ضمن الأجوبة منها دعوة الترجيح، فيكون المنع أولى لأنه عام والآخر. طبعا دي الناس اللي رجحت قول أحد القولين على الآخر، إما ناخد بده وإما ناخد بده. وبعضهم قال لك يحتمل هذا القول الخصوصية، النبي يقول كده لكن غيره ما يقولش كده. لأن يعني النبي لما يقول كده ينتفي في حقه إن هو بيقلل يعني من شأن الله عز وجل، بينتفي في حق النبي، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقلل من حق ربه. لكن في حق غيره لا، أنت ممكن يقع فيك أنت تقلل من حق مين؟ من حق المولى عز وجل. وفيه دعوة أنه من الخصائص، ده يختص بالنبي. قال ابن حجر: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين الحديثين، وده أجمل جواب لقيته في قصة الجمع في ضمير واحد. بصوا لك إيه: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين الحديثين وقصة الخطيب أن تسنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، الله عليك، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذ لم ترتبط بالأخرى. وصلت دي ولا نشرح؟ بص بقول لحضرتك ايه، الضمير في المحبة، في حديث المحبة بيقول لك المحبة تدعي ذلك، عايز ان انت تربط الضميرين ببعض. انت بتتكلم عن محبة الله ومحبة الرسول مع بعض، فانت لما تخلي كل واحدة لوحدها انتقصت كل واحدة لوحدها ما تنفعش. محبة ربنا مرتبطة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيت ربنا يبقى لازم تحب النبي، حبيت النبي يبقى لازم تحب مين؟ الاثنين مرتبطين مع بعض اصلا. لذلك في حديث المحبة هنا، حديث مسلم ده، ثلاث من كنا فيه ها كان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب، الاثنين مع بعض أحب إليه مما سواهما، الاثنين مع بعض، الاثنين الحبين مرتبطين ببعض. بص الكلام تاني: لأن تسنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب، مجموع المحبتين، هي محبة مرتبطة ببعضها، مجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية، مش هينفع كل واحدة لوحدها، فلازم اتنين يرتبطوا في ضمير واحد. فبقولك: فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يضعف ذلك ويشير إليه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا حتى نفسه تكلم عن الحب بين النبي وبين ربنا سبحانه وتعالى إن هو حب واحد. أنت بتحب ربنا يبقى تحب مين؟ يحب وتطيع النبي وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، كل واحدة في المعصية مش هنربط الاثنين ببعض، ولا نقول لك العصيانين ياخدوا حكم الإجماع المركب، لا، العصيان غير المحبة. وصلت كده يا جماعة الجواب ده؟ جواب التاني ابن حجر هو ده. يعني أنا قرأت 10 من الأجوبة، أنا كتبت لك دول بس ودول أفضلهم، وده أفضل الأجوبة كلها، إن المحبة متركبة مع بعضها لا تنفلت واحدة عن الأخرى، لكن العصيان لا، كل عصيان لوحده، أنت بتحسب على ده لوحده بتحسب على ده لوحده. ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. تاني بكل العلماء كرروا كلمة ليس بمؤمن دي يا جماعة، والموضوع بجد يعني كبير كما قال ابن حجر، الموضوع مش سهل. تحب النبي صلى الله عليه وسلم أيات يعني تخلي اختياره صلى الله عليه وسلم فوق اختيار محبتك لنفسك ولأهلك ولوالدك. والكلام ده احنا كله أصلا بنفتقده في هذا الزمان خاصة. لأول ما تقول له واحد لا النبي ما أمرش بكده، يا عمي أول كلمة يقول لك يا عمي يعني جات على دي، والله أول كلمة تسمعها ده النبي يا عم. طب والله العظيم يا إخواني، والله والله والله من أسبوعين بكلم واحد فبقول له زوجة على سنة الله ورسوله، بقول له كده زوجة على سنة الله ورسوله، قال لي ما تخلينيش أسب للكتاب وللسنة. والله أنا بيقول لي أنا بيكلمنا أنا عملت له حظر على طول, قفلت التليفون في وشه وعملت له حظر. خدت بالك؟ ما تخلينيش أسب للكتاب وأسب للسنة. ضياع. إحنا في زمن فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإيمان كما يدرس وشي الثوب. عارف يعني يدرس؟ يختفي. شفت انت حضرتك كلمة نايك دي المكتوبة على ال... انت كل ما تغسل الثوب بتاعك ده في حتة بتتمسح, بتتمسح لغاية ما يبقى الكتابة دي تعمل ايه؟ تمحى خالص. هو ده يدرس يعني ايه تمحى. يبقى الثياب اللي كان مكتوب عليه حاجة مع كتر الغسيل عمل ايه؟ اختفت خالص. فبقولك يدرس وشي, يدرس الإيمان يختفي كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب الكتابة دي تبقى حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا قرآن ها ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة, في ليلة لا يبقى منه على ظهر الأرض آية لا في الصدور ولا في السطور. خدت بالك؟ آه إحنا في زمن قربنا قوي من الناس اللي هتقول لا يعني لا. النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تقربت والله, احنا قربنا من الزمن ده حتى لا يقال في الأرض ايه الله, يعني اسم الله مش هيذكر في الأرض أصلا. في حديث ثاني كده لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها. ايه الكلمة دي؟ لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هم سمعوا أجدادهم مش أبهاتهم, أبهاتهم ما بيقولهاش أصلا, سمع أجدادهم بيقولوا كلمة لا إله إلا الله كلمة قديمة كده احنا بنقولها بس مش فاهمين. هم نفسهم أجدادنا ما كانوش فاهمين معناها بيقولوا كده. احنا إحساسي بالتكنولوجيا والتطور والله العظيم اللي احنا فيه ده, وكل يوم العالم في جديد وبعد بعد أكتر من امبارح, مش هقولك أكتر من السنة اللي فاتت, لا النهاردة في بعد عن الدين أكتر من امبارح وبكرة أكتر من النهاردة. خبالك أنت بعد بعد بعد بعد بعد هي خلاص تحس إن إحنا خلاص داخلين على الأوقات دي. الناس لا تعرف لا إله إلا الله ولا تعرف أي حاجة. ده قيام الساعة لما الشمس تطلع, الشمس لم تطلع من مغربها ويراها الناس فإذا راها الناس آمن الناس أجمعون يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. كل ناس تآمن. تخيل بعد ما كل الناس تآمن وربنا يقبل من مؤمن ولا يقبل من غير المؤمن, بعد ما كل الناس تآمن الناس كلها بعد ما ثلاث ايام, طبعا الشمس هتطلع غايبه ثلاث ايام تقعد مش موجوده اصلا في الدنيا ثلاث ايام, وبعد كده تطلع من المغرب, وبعد ما تطلع من المغرب ويراها الناس هترجع تاني الدوره بتاعتها وتطلع من المشرق عادي جدا وتغرب عادي جدا. العلامه جت ولا ما جتش؟ العلامه جت وخلصت وخلاص الشمس رجعت تاني الدوره بتاعتها بتطلع عادي جدا, تيجي من المشرق وتغرب من المغرب عادي جدا. بعد ما الناس تشوف العلامة دي وتآمن واللي يحصل يحصل والناس تنسى هيرجعوا تاني يكفروا بالله. في بعد العلامة دي هيرجعوا تاني يكفروا بالله. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يتهرجون فيها تهرج الحمر أعزكم الله, اللي هو الستات والله العظيم تشوف الحاجات دي دلوقتي ما تشوفهاش, الستات في قلب الرجالة. يعني إيه هو تهرج الحمر أصلا؟ في حاجة اسمها حمار يستتر من حمارة أو حمارة تستتر من حمار, أو يبقى عندهم حاجة اسمها خلوة شرعية, أو عيب الحمارة تبقى قاعدة مع الحمير الذكور والحمير الذكور يبقى عيب قاعدين مع الحمير الإناث. يعني في حاجة اسمها كده ولا هم كلهم في قلب بعض؟ ها هو ده اسمه تهرج الحمر. يعني هو كده كده كلهم فين؟ كلهم في قلب بعض. فالنبي بيقول لك كده مش هتقوم غير لما كلهم يبقوا فين؟ تهرج الحمر كلهم في قلب بعض كده. ده حصل ولا مش حصل؟ هو ده. يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله ولا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو رأيتها خلف هذا الحائط فهو فيهم يومئذ كأبي بكر وعمر فيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن,